يهمل إلا يجعل ما بعدها كأنه خبر لمبتدئ، كأنه خبر لمبتدئ أو لا يجعلها بمعنى لكن. نعم يعني هذا هذه لغة، لكن الحديث المشهور فيه أنه يروى بنصب الصبر، فهذا هو الأحسن نحو. نعم نعم، في أحسن بعض منك. النسخ تجدها باللغة، هذه حقيقة. لكن هذه النسخة الموجودة مع الإخوة صحيح؟ التي أقرأ منها نعم الآن. نعم لكن الأحسن، أنا رفعت نسخة بتحقيق الشيخ عبد المحسن القاسم، وهي في أغلب كتب الحديث في النص. يعني أحملها الآن أو أكمل هذه اليوم؟ لا بأس، لا تجد فيها يعني اختلاف كثير. طيب أحسن الله عليك. طيب قالوا ممكن عن أقرأ الفيديو اللي كان يحمل هذه النسخة؟ طيب تفضل يا شيخ محمد يعني سأحمله. بعد طيب إذنك يا شيخ أحمد، يعني أنا أحب سماع صوتك بصراحة يعني. أحسن الله طب عليك هو شيخ محمد. المجلس طويل إن شاء الله، أنا يعني أود أن نختم بلوغ المرام في مجلسين، لكن القراءة يفضل أن يرفرف القارئ على الإعراب. تعرفون معنى يرفرف؟ يرفرف. هذه المجالس لا تعامل معاملة التحقيق والضبط، بمعنى أقصد بالتحقيق يعني تحقيق المخارج. مثلا نقول وعن بعد ابن حكيم عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سيمة إبل في 40 بنت لبن لا تفرقها إبلا عن حسابها، من أعطاها متجرا بها فله أجرها ومن عفا فإنه آخذها، وشطر ماله عزمة من عزمة ربنا لا يحل لأي محمد منها شيء. لا شك أنك قد تخطئ في بعض المواضع، لا هذا لا يمكن أن يعفى عنه أحد، لكن إذا ظللت تقرأ بهذه الطريقة فإنك ستتقن جدا. وهذه بالمناسبة يعني العرب ما كانت تتكلم إلا هكذا، يعني بعض الناس يظن أن العرب يتكلمون كما يشاهدون في المسلسلات وفي الأفلام. يا محمد مثلا، يعني تجد في الأفلام التي يعني تأتي في القنوات هذه، يأتون بأبي لهب مثلا في هيئة رجل ذميم الخلقة، ويعني عنده ضربات في رأسه بالسيف أو في أعلى الهامة وهكذا، وعينه واسعة وكريهة، كريه المنظر. وهذا ليس بصواب. العرب يعني منهم من كان جميلا جدا، أبو لهب كان جميلا جدا، حتى يعني يقال إنه سمي أبا لهب لأنه كان جميلا، فجماله كان كأنه يلهب الناس. هذا من أحد التفسيرين يعني، لكن الصحيح أنه سمي أبا لهب للآية التي وردت. فيعني نحن عندنا تصور خاطئ لطريقة العرب في الكلام. العرب ما كانت تحقق كما نفعل، هذا يسمى بالتكلم، وإنما العرب كانت ترفرف على الإعراب. قال سيبويه، قال الأصمعي رحمه الله، كانت العرب ترفرف على الإعراب. فالأحسن أن تقرأ، أن تمر على الإعراب من غير أن تحققه، لكن لا تلحن. نعم يعني فرق كما فعلت أنا، فرق بين أن تلحن وبين أن ترفرف على الإعراب، أي أن تأتي على حركة فتتركها مباشرة. لا نتكلف عن حسابها، من أعطاها متجرا بها فله أجره مثلا، يعني كما نسمع في المسلسلات. هذه طريقة لا، العرب لا تعرفها. نعم أعتذر طيب لو نحاول يا عن ذلك. سيدنا، لا نحاول إن شاء الله. لكن أظن يا شيخ محمد هذه تحتاج الفاظ، يعني لو أن نعم الرجل حافظ سيقول بهذه الطريقة، أما غير الحافظ فيكون صعبا عليه، أليس كذلك؟ يعني حتى وإن لم يحفظ، لكن إن كان له كثير قراءة يمارس القراءة ويقرأ هذه المتون عدة مرات، مرة بعد مرة يقرأ بهذه الطريقة. وأنا أضمن نعم لمن أتقن النحو والتصريف أن يقرأ بهذه الطريقة، وإن قرأ المتن من أول مرة، لكن بشرط أن يكثر من القراءة ولا ينتظر النتيجة سريعا، يعني أن يصل. نعم نعم السلام وعن بلد عليكم. نحكم عليك. نعم

وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا فذكر الحديث وفيه فلما أين قال يوم التروية أين قالها صلى الله عليه وسلم؟ أين قال هذا الدعاء؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. على الصفا. حينما رأى البيت واستقبل القبلة. أليس كذلك؟ نعم. إذا لم يقله بعد الصلاة. لم يقله دبر الصلاة. لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ما تعرف عليه الناس الآن من أنهم يقولون هذا الدعاء بدل التكبير بعد الصلوات المفروضة في أيام التشريق هذا ليس له أصل. ثم الذي ورد هو التكبير وهذا فيه التشهد وفيه الصلاة على النبي وفيه ذكر هزيمة الأحزاب وهذا ليس بتكبير والله جل وعلا ما نص في القرآن ولم يفعل الصحابة شيئاً إلا التكبير فقط. لذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر كبير. وعن ابن مسعود الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن سلمان غير ذلك وهكذا. يعني ورد فيه خمس أدعية عن الصحابة كلها تكبير. فليس فيه بقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده إلى آخر ما يقوله الناس. وإذا ما يأتي في محط القرآن الكريم هذا ليس له أصلا. نعم هو ورد عن الشافعي يعني من يقوله له سلف لكن ليس له أصلا على التحقيق. طيب يا سيدنا الورد عن الشافعي يا سيدنا نعم إلى قوله كبيرا تكبير فقط لكن نعم. ليس ثمة الصلاة عن الشافعية ورد عن الشافعية الصلاة زيادة صيغة الصلاة هذا الدعاء بعينه نص عليه علماء الشافعية لكن نعم. الصحيح أنه لا علاقة له بالتكبير دبر الصلاة هذا ما أحببت أن لم يعلم نعم. أعلم أنه منتشر في كثير من البلدان نعم. يعني هل يقال أن هذا من البدع أو يسكر يعني قول بدعة يعني أمر جديد يعني هو أقرب إلى البدعة لكن لا يعني هناك بعض المسائل الورع فيها مطلوب يعني أنا لم أقل بدعة مع أنني أعتقد أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو لا شك أنه بدعة يعني شبيه بالبدعة لكن بعض المسائل التي فيها خلاف يعني الشافعية قالوا هذا الدعاء ورد في أيام التشريق يعني حينما رأى النبي مكة حينما رأى البيت صلى الله عليه وسلم فهذا موضع تكبير أليس كذلك فزاد معه هذا قالوا ما زاده النبي نزيده بعد الصلاة فهم لهم تأويل يعني عندهم دليل فهذا يمنع القول بالبدعية واقتصروا فيه على ثلاثة لما ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بعد الصلاة ثلاثا ثلاثا هذا ورد ليس في أيام التشريق وإنما ورد في أدعية الصلاة يعني بعد الصلاة المفروضة في أي وقت ثبت عن النبي أنه كان يقول الذكر والتكبير ثلاثا ثلاثا ثلاث مرات فقال الشافعي فكذلك في أيام التشريق الشافعي نفسه الإمام فحكى الثلاثة فمن اقتصر على ثلاثة بعض العوام وأشباه طلاب العلم والمبتدئون في العلم يقولون بدعة ويقولون الناس أنتم ابتدعتم الشافعي له سلف لم يبتدع هذا نص عليه الإمام الشافعي

وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها أنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصحه الحاكم. وعن أنس رضي الله هذا الفعل الذي هو رمل لم يسمع إلا من باب دخل يدخل رمل يرمل. وعليه ما يقوله بعض من يقرأ تحفة الأطفال في يرملون عندهم قد ثبتت هذا لحم، ولو أقرأه هكذا المشهد، وإنما الصواب أن يقال في يرملون عندهم قد ثبت. هذا بيت مشهور تعرفونه، يعني لا أشك أن أحدكم لا يعرف يرملون، هذا هو الصواب. فرمل لا يأتي إلا من باب رمل يرمل، فعلى يفعل. ولذلك المصدر يأتي فيه رملان ورمل ورمل. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم ركض ركضة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. وعن ابن الزبير رضي نعم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. نعم أحسن الله إليكم. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة، رواه أحمد وصححه ابن حبان. أحسن الله إليك يا شيخ عبد الرحمن، قراءتك جيدة أسأل الله أن ينفع بك. ولي نصيحة لنفسي ولك أرجو أن تتقبلها وأن يتسع لها صدر. أرى أنك تحب العلم، فلا يعني تضيع هذا الحب وهذا الشغف في أن تجادل مع أحد. يعني إن جادلك أحد أو جهل عليك أحد فانأ بنفسك عنها. ستجد يعني كثيرا من أشباه طلبة العلم يريدون أن يضيعوا على طالب العلم أوقاته. هؤلاء يسمون بالبطلين، هؤلاء لا شيء يفعلونه إلا الجدال، إلا تضييع الأوقات. فلا ترد على أمثال هؤلاء، وأنصحك نصيحة انتفعت بها من كثير من مشايخي أن تمر في طلبك للعلم من غير أن ترد على أحد أو أن تنشغل بأحد. لماذا؟ لأن طالب العلم كالنفسة التي يعني إذا خرجت، إذا تعرضت لأقدام الناس وكانت في وسط طريقهم ذهابا وإيابا فإنها لا شك ستكسر وسيداس عليها بالأقدام. وإن حفظت ورويت واعتني بها بعيدا عن أقدام الناس فإنها لا شك ستكبر شيئا بعد شيئا حتى تنمو وتصير شجرة. فأنا أنصحك يعني وأنا يعني أحبك كأخي، لا تنشغل في الرد على أحد، وإذا جهل عليك أحد أو أراد أن يأخذك بهذا الطريق، طريق الأخذ والرد، فلا تعطيه هذه الفرصة. أرجو أن تتقبل هذه النصيحة ويعني أن يتسع لها صدرك. جزاكم الله خيرا. والله شيخنا أنني أقبل وأحب نصيحتكم جدا، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن ينفعني الله بها. آمين. جزاكم طيب. الله خيرا. آمين وجزاك الله. طيب، باب الفوات والإحصار.